الملائكة يزيرون حتى أنهم سدوا الأفق. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فيقول الحمد لله، والحمد معناه الثناء الجميل لله سبحانه وتعالى الذي يستحق، لأنه الخالق المنعم على جميع عباده فيستحق الثناء والمدح والثناء عليه. ولذلك الله يعني ذكر عدة سور في القرآن ابتدأها بهذا، مثلا الآن سورة الفاتح الحمد لله، سورة كذلك سبع، سورة فاطر، نعم، وكذلك في نفس السور في داخل السور كذلك فيها الحمد. وجاء في الأحاديث نعم الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان. فلذلك ومعنى هنا جملة خبرية الحين الحمد لله، فأنه بيقول إيه يعني أحمد الله أنتم أيها العبيد، فالله يحمد نفسه إذا أنتم كذلك. وهذا زي ما يقولوا يعني مرة يؤتى بالجملة الخبرية ويراد بها إيه الإنشاء والطلب، وهذا معروف كثير. يعني مرة قلنا مثلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله، تؤمنون هذه جملة خبرية فعل وفاعل، لكن معنى آمن، وتجاهدون في سبيل الله معنى إيه جاهدوا كمان. وهنا كذلك الحمد لله جملة خبرية مبتدا وخبر، معنى أحمد الله. فإذا كان الله يحمد نفسه ويثني على نفسه بالثناء العظيم فأنتم أيها يا عبيدي وأنني خلقتكم ورزقتكم وأكرمتكم بأشياء فأنتم أحمد الله. مين هو ده الحمد لله؟ ثم قال الحمد لله الذي خلق السماء، والله هذا عالم على الذات على الرب سبحانه وتعالى، ما أحد تسمى، جميع الكفار والمشركين ما في أحد تسمى بالله. فلذلك الله يقول في القرآن هل تعلم له سميا، جميع الكفر ما في واحد قال إنه الله. مثلا فرعون قال ما علمت لكم من إله أنا ربكم الأعلى، لكن أنا الله ما أحد قالها أبدا ولا يقدر أحد يقولها أبدا أبدا هذا. وقال الذي مين قال خلق السماوات، خلق السماوات يعني أوجد السماوات هذه الذي نراها مع عظمها وكبرها، وذكر الله القرآن عنها في كثير يعني وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم والسماوات مطويات بيده. نحن نشوف محل ما نسافر الآن القارات السبعة الموجودة اللي نعرفها، محل ما تروح تطالع فوق شوف السماء أبدا. ثم كذلك ما فيها يعني أي يعني خلل أو كذا أو هذا، مثلا لو أن شخصا من الأشخاص بناله قصر أو ملك أو هذا يدخل عليه جماعة أنتم. ولذلك جاء في سورة الموت تبارك الذي بيده الملك وعلى الذي خلق الموت والحياة وليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق السماوات والأرض، نعم الذي خلق الموت والحياة وليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الذي خلق سبع سماوات ما ترى في خلق الرحمن، يعني المحل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني ما تقول ايه يعني تقول ايه هذا كذا نادر ولا ترى كمان من فتور مع كبرها وعظمها ما ترى فيها شكوك. وواحد مثلا اذا ينتقد السماء مهما كان كافر، اذا ينتقد السماء وسم يطالع فيها ما يقدر ينتقدها مهما كان. الخلاف لو ان مثلا اي شخص عمل قصر او عمل حديقه او عمل يقدر ينتقل. فلذلك هذا يعني وخلق السماوات والأرض، السماوات لنا فوائد ومصالح، فيها فيها الشمس وفيها القمر وفيها النجوم، والأرض كذلك نعم بسطها فنحن نجلس عليها لا تميد ولا تتحرك ولا غير ذلك، وكذلك نحن نزرع فيها وننبت النبات ولا غير ذلك، فهذه كلها يعني نعم من نعم الله يجمع. ثم قال وجعل الظلمات، وجعل هنا بمعنى خلق، وإن جعل تارة تأتي بمعنى خلق في القرآن كثير، جعل الليل والنهار، جعل الأرض فراشا والسماء بناء معناه خلق. فجعل تارة لها عدة معاني، تارة تكون معنى يعني صيرة، تكون مثلا صيرت مثلا الطينة طوبا معنى، وتارة تكون بمعنى شرعة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حق معنى ما شرعه، وتارة تكون بمعنى خلق. ولذلك قال وجعل الظلمات والنور، وقال جمع الظلمات ليه؟ لأن الباطل كثير، أما الحق واحد، ودائما القرآن كده يخرجهم من الظلمات إلى النور، ما في يخرج من الظلمات إلى الأنوار القرآن ما في ولا في السنة، لأن الحق واحد. الظلمات الباطل أنواع كثيرة يعني. ولذلك جاء في الحديث ولذلك قال نعم عن اليمين والشمائل في الآية وقال كذلك وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبل جمع الباطل جمع والحق واحد. فلذلك هنا جعل الظلمات والنور. والنور لنا ليه؟ لأنها أفضل. فلذلك ثم بعد ذلك وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا. ثم الذين كفروا إيش الكفر أصل معناه البكور أصل. ومن ذلك التقية ومن ذلك يسمى في اللغة العربية للفلاح والزارع نقول كافر، لأنه يحرس الأرض ويربي البذر ثم يغطيه ثم بعد ذلك يسقي ثم ولذلك جاء في القرآن يعجب الكفار نباته. يعجب الزراعة لله. يعجب الكفار نباته هذا تمام يعني. يعجب الكفار نباته. من الكفار هنا معنى الزراعة إذا طلع الزرع أبدا يسر بهذا. فقال فهذا ما. وهنا إيش معنى؟ هنا جهود الرب خلق وأنشأ ابن آدم من الوجود وتفضل عليك بنعمه الظاهرة والباطنة وأوفى عن كله ومع ذلك روح يعبد غير الله. فلذلك هذا معناه. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني ايه يتركون عبادة الله سبحانه وتعالى ويعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة ويقول أن لله ولدا وأن له صاحب وأن له. فهذا يعني لا ينبغي للعبد أن يفعل ذلك. فلذلك كفروا بربهم يعدلون يعني يميلون من عبادة الرب سبحانه وتعالى إلى عبادة الأوثان وإلى عبادة الأصنام وإلى عبادة ذلك. قال ليه؟ قال هو الذي خلقكم من طين. مين هو ذا الذي خلق السماوات والأرض؟ هو هذا الضمير عائد على الرب سبحانه الذي هو الله. خلقكم من طين. خلق من أباكم آدم من طين. إن آدم عليه السلام خلقه الله من طين وجاء في القرآن من صلصال ونعم بعد ما عمله بهذه الطريقة. وفي آخر يوم من يوم الجمعة نفخ من روحي يعني من الروح من الأرواح التي خلقها الله ليست من روح الرب سبحانه وتعالى. وهذه الإضافة إضافة تشريف يعني لا كما يظن بعض الناس يعني روحي إضافة. فهذه الإضافة إضافة تشريف زي ما نقول للكعبة بيت الله وناخ الصالح نقول ناخة الله والنوخ الثانية نوخ من نوخ هو. لأن الإضافة دائما في اللغة العربية إما تكون مثلا بمعنى اللام أو بمعنى من أو بمعنى فيه ما تخرج عنها. أي مثلا كتاب محمد يعني كتاب إيه محمد. كتاب علي كتاب علي دار محمود هكذا مثلا نقول مكر الليل يعني مكر في الليل خاتم حديد يعني خاتم ما تخرج إضافة عنها. فهنا إذا إيه يعني روحي معنى روح من الأرواح التي خلق. وهذه إضافة إضافة تشبيه كما قال هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. الأجل المراد به المدة التي يحياها الإنسان في الدنيا. خلقه مثلا يعيش سنة سنتين عشرة عشرين مئة أكثر بعد ذلك فين يموت. هذا الأجل له. وأجل مسمى عنده أجل مسمى عند الرب سبحانه وتعالى وهو من يوم يموت إلى يوم يبعث. هذا ما حد يعرف أبدا. الإنسان الذين ماتوا من لدن آدم إلى الآن ما خلقوا ولا أرسلوا ولا شيء وسيأتي يوم هذا. ثم أنتم تمترون ثم أنتم أيها الكفار الذي هو إيه يعني الذي الذين كفروا بربهم يعدلون هؤلاء الكفار نعم يشكون في هذا يشكون في يوم القيامة ويشكون في أن الله يبعثهم يوم القيامة. ولذلك الله دائما يرد عليهم في القرآن أولم يكن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رمي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وجاء في القرآن ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. فهم كانوا يشكون بل ينكروا يقولوا ما في بعث أبدا ما هي إلا بطون تلد وأرض تبلع كذا كفار قريش تلد. ولذلك الله يقول إيه ينكرون يعني يشكون مو يشكون ينكرون مرة واحدة. فلذلك كان الله يرد عليهم وقال تمترون معنى يعني تشكون في ذلك. ثم قال وهو الله في السماوات والأرض. وهو الله في السماوات يعني ايه في السماوات هنا معبود في السماوات يعني ايه معبود إله في السماوات كما جاء في آدم وفي الأرض الأرض إله وفي الايه في السماء إله وفي الأرض إله والذي في السماء إله وفي الأرض ايه إله معنى ايه معبود ليس معنى في معنى الظرفية غلط هذا. نحن نقول مثلا الماء في الكأس النقود في الصندوق هذه في ظرفية هذه هنا لا ما تصلح. فإذا هنا في إيه؟ يعني والذي في السماء يعني إيه معبود في السماء ومعبود في الأرض. جاء بعض الفرق الإسلامية بعد ما يعني تعدى عهد الصحابة جاء الجهمية قالوا لا هو الذي في السماء يعني هذه أن الله في كل مكان وهذا غلط يعني الله في كل مكان هذا غلط. وكذلك جاء في القرآن وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. وجاء في آية أخرى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابع ولا خمس إلا وسادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. معهم إيه؟ بعلمه. والدليل على ذلك نفس الآيات، أولها العلم وآخرها العلم، هذا صحيح. وهناك معية خاصة وهي معية الله مع المؤمنين ومع المحسنين ومع الصابرين، كما جاء في القرآن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ في الغار إذا قلت لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، معنا به بالنصر والتأييد والحب. وأولئك الجهمية غلطوا في هذا وقالوا إيه في السماء هنا هذا إله معناه يعني أن الله في كل مكان، وهذا غلط تقريبا ما ينبغي، لأنه حتى في دنيانا هنا لو كان يعني واحد ذهب إلى شخصية ملك أو حاكم وكان مثلا في بيت الخلاء ما يقولوا ذهب إلى بيت، يقولوا لا انتظر دحين يجي، ما يقولوا يعني إيه، وهو ضروري أن يروح إلى بيت الخلاء سواء كان ملكا أو حاكما أو صعلوتا ضروري، وإلا بعدين يروح المستشفى ولا يموت كمان كما خرجت الأوساخ هذه. فلذلك ما ينبغي. وكذلك كذلك الناس الذين غلطوا في مسألة لهذا أن الله خال عن الجهات السبع، يعني هذا يقول خال له فوق وله تحت، وهذا كمان غلط. فلذلك يعني مذهب أهل السنة والجماعة أن الله نعم يعني فوق سماواته بائن من خلق، والدليل على ذلك القرآن الرحمن على العرش استوى. وجاء في صحيح البخاري عن أبي العالية عن يعني عن عبد الله بن عباس استوى على وارتفع، هذا في صحيح البخاري الرحمن على العرش استوى على وارتفع، وهذا هو الصحيح. فإذا المعية معيتان، معية عامة مع جميع عباده، ومعية خاصة مع المؤمنين بالنصر والتأييد ومع المحسنين. وهناك الله يوصف بأنه فوق عرشه المجيد، نعم. ولذلك في رسالة أبي زيد يعني الحلواني رجل سلفي هو، نعم. ولما جاء في قوله يعني أنه على العرش استوى الشراح لأنه الأشعري وهذا قال وهذه مأخوذة على الشيخ، وذكر هذا مأخوذ لأنه ما يوافق على ذلك، مع أنه هو قال أنه يعني فوق عرشه المجيد بذاته وعلمه في كل مكان بهذه العبارة، بنفس رسالة أبي زيد الخيروان، وهو مالكي له من قديم يعني في القرن الثالث هو، الباقيين أبدا كلهم يقولوا هذا. فلذلك هنا والذي في السماء يعني أي معبود في السماوات، وذكر هنا السماوات بالجمع والأرض كذلك بالجمع، نعم. ويقول في القرآن السماوات معروف جاء كثير يعني سبع سماوات في عدة آيات في القرآن، وفي الأرض ما جاء أنها سبع لكن جاء في السنة، يعني ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن. ثم قال يعلم سركم، مين هو ذا الرب سبحانه، يعلم الله سركم يعني ما يفعل أي إنسان عبد، نعم، ما يسره وما يعلنه فالله مطلع عليه، وسيجازيه يوم القيامة إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ويعلم ما تكسبون ويعلم ما تفعلون في هذه الدنيا وسيجازيكم عليه. هذا تقريبا آيات في إيه؟ يعلم سركم وجهر، الله مطلع يعني هو يعلم ما تسرون وما تعلنون وما تكسبون في هذه الدنيا من خير أو شر، وسيجازي كل إنسان على عمله. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربي، ما تأتيهم يعني هؤلاء برضو عائد على مين؟ على الذين هؤلاء الذين كفروا، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، مين هم دول؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، نعم. ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها. وهذا يعني في الأمم السابقة، نجي قوم نوح، نجي قوم هود، نجي قوم صالح، نجي قوم موسى، نجي قريش، فإنهم كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما بعث الرسول في مكة ودعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك قال أنت محمد رسول، قال نعم، قال نحن نبغى دحين هذه الصفة تصير ذهب، الصفة معروف جبل الآن لا يسال إلى الآن موت، إذا صار يعني ذهب خلاص يأخذوا زي ما يبغوا بعد ذلك يؤمن، معناه إيه؟ يعني هذا تعجيز. ثم بعد ذلك قالوا في آية أخرى وقال الذين كفروا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسرا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب، أو ترقى في السماء كمان ولن نؤمن برقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. يجي كتاب من الله إلى أبي جهل محمد رسول الله، يعني بريد يعني هذا عناد هذا أبدا، يعني عناد بس. ولذلك قيل لأبي جهل أنت ليش ما تؤمن محمد؟ قال لا ما يؤمن محمد ليه؟ لأن بني قريش وبنو مخزوم كفر سيرهان. إذا هذول حاربوا محارب، إذا هذول أسوا مكارم أخلاق يساوي. وإذا في سنة من السنوات نسمع إن من بني هاشم نبي، طيب متى يجي من بني مخزوم؟ ما في سنة ولا يؤمن محمد. ها عصبية ها. ولأجل ذلك يقول ما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها. والآيات هذه إذا نزلت ما آمنوا بها دغري. الحين لو طلبوا من الرسول أن يجعل الصفا ذهبا لهم وما وصار الذهب وما آمنوا، العذاب ينزل عليهم على طول، ما فيش كلام. ها ولأجل ذلك قام صالح لما طلبوا من صالح عليه السلام أن هذه الصخر الموجودة في قريتنا نبغى تدعو الله فيخرج لنا ناقة عشرة يعني حاملة عشرة أشهر وتد الشهرين وتلي، فدعا الله فانسقوا في الصخرة وخرجوا. قالوا هذا ساحر اللي يفجر من الصخور يعني نوق هذا. وبعد ذلك الناقة هذه كانت يوم تشرب الماء كله في القرية، واليوم الثاني يحلبوهم مكسب معنا، وهم ناس عرب كمان. والعربي اللبن والحليب يعني شراب وطعام يعني في آن واحد، لأنهم كانوا قوم صخرة هنا قريب جنبنا في العلا هنا ما بيننا وبينهم ولا يعني 400 كيلو. ومع ذلك لما هذا نعم عقروا الناقة أهلكهم الله. وكذلك قريش لهم هذا، ولذلك قالوا ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يعني جميع الكفار قديما وحديثا، قوم نوح قوم هود موسى عليه السلام يعني أتاهم بكم؟ تسع آيات، تسع آيات. عصا يحطها في الأرض تصير ثعبان تبلع الدنيا كلها، يحط يده كده يخليها زي الشمس. والقمل والضفادع والدمى إلى غير ذلك كل هذا، ومع ذلك قالوا هذا ساحر. فلأجل ذلك قال إلا كانوا عنه معرضين، فما تأتيهم من آية أترب إلا كانوا عنه، فقد كذبوا بالحق. المراد بالحق من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن كله صحيح. قد كذبوا بالحق، فإن محمد يعرفوا اسم الصادق اسم الأمين، سميه هو اسم الصادق الأمين. نار ما قال لهم قلوا لا إله إلا الله محمد رسول، قالوا أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا. وهم يقول لا، الآلهة لازم إله كبير، الله آلهة صغار اللات والعزة. ولذلك حصل نزاع بين الرسول وبين قريش في مكة 13 سنة على هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد. أي واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل ويموت يدخل الجنة وهو ما صلى ولا ركع، لأن الصلاة ما فرضت إلا إيه في عام إيه 10. الرسول صلى في مكة 10 سنوات وفي المدينة هنا نعم 10 سنوات، وإلا قبل ذلك ما في. فقال وقد كذبوا بالحق بالحق معنا أو بيوم القيامة كله صحيح. كذبوا لأنه يقول ما في يوم القيامة أبدا، وأن الناس إذا ماتوا هذا ليس لما جاء. فسوف يأتيهم أنباء ما كان يأتيهم يعني خبر ما كانوا به يستهزئون، وهذا قد حصل. قريش كذبوا الرسول وآذوا الرسول وآذوا أصحابه حتى اضطر أصحابه من الهجرة إلى الحبشة مرتين، نعم مرتين إلى الحبشة والمرة الأخيرة هنا. فجاءوا في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم، نعم الرسول يعني بلغه أن عيرا لقريش مقبلة من الشام ومعها تجارة عظيمة جدا، فأرسل العير، ولكن أبو سفيان عنده خبر وأخذ العير ذهبت بعيدة عن طريق المدينة هنا إلى الساحل وذهبت إلى مكة. فقال بعضهم لبعض وخرجوا قريش كلهم بقواهم، قالوا ما دام سلمت العير نرجع له. قال لا، أبو جهل وأمثاله لازم نذهب إلى منى فتغنين القياد ويشربون الخمر ويتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائه. فجاء الرسول إلى بدر، وهم جاءوا إلى بدر. وبعد ذلك ابتدأت غزوة بدر، فانتصر الرسول على قريش وقتل الرسول وأصحابه من قريش 70 وأسروا 70. وهذا زي ما قال الله تعالى في القرآن يوم نقش البطشة الكبرى. أي البطشة الكبرى؟ هي غزوة بدر. ومن ذاك اليوم بدأ الإسلام ينتصر ويتقوى. وهذا كان يعني فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، هذا في الدنيا. وقتل الرسول وأصحابه، حتى أن أبا جهل هذا المجرم يعني من لما طعن وسقط في الأرض، نعم جاء عبد الله بن مسعود وهو كان رجل كده نحيف نعم جدا، فركب على بطنه وقال رويع الغنم، لأنه ما مات، لأنه يرعى الغنم تهم بقرش وبقرشين في مكة، فقير مسكين هو. فقال لقد ارتقيت مرتقا، يعني لو يسلم على يده ما يرضى، يعني ركب على بطنه وجد وقطع رأسه وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون أنت عذابا من أن الله يرسل على قريش صاعقة نعم أو يغرقهم في البحر فيكون قتلهم على يد الصحابة الذين كانوا يحتكرونهم في المقسمة. هذا أشد من أما لو أنزل عليهم صاعقة الله أعظم منهم هم معترفين بهذا. ولذلك هذا ما يقول الله تعالى فقد كذبوا الحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به وهذا أتاهم نعم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أولم يروا كم أهلكنا من قبل. وهنا يروا دائما في القرآن يعني غير ما مرة قلنا مرات تأتي بمعنى يعني معنى العلم يعني ألم يعلم أننا نقول فسر ألم يعلم ومرات تأتي بمعنى يعني بمعنى يعني الرؤية البصرية يقول رأيتم الهلال أو رأيتم محمد بعينه. ومرة يكون رأى بمعنى الحلمية يعني في المنام مثلا مثلنا قال مثلا إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا أرى يعني في النوم وهذا ما تخرج عن هذا. وفي مرات هذا يعني هي ما تخرج عن هذه الأشياء. والقرآن يقول إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم يرونه بعيدا يعني إيه يظنونه أو ينكرونه ما يقول ما في يوم قيامة أصلا هذا كلام ما هو صحيح ونراه هنا بمعنى نعلم زي هذه الآية ده. ومرات تجي بمعنى يعني بمعنى الرؤية المنامية مثلا إبراهيم عليه السلام قال إني أرى في المنام أني أذبحك في النوم ورؤية الأنبياء وحي مو زي رؤيانا نحن رؤيانا يمكن مرات تصير أدغاس أحلام ومرات إذا كان رجل صالح جزء من 40 جزءا من النبوة هذا اللي بيقي من بشرات النبوة. ولذلك ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قبلهم هذا يعني الأمم اللي قبلك فقوم نوح كذبوا نوح أهلكهم الله قوم هود كذلك قوم صالح كذلك قوم شعيب كذلك قوم موسى كذلك فأنتم كذلك يا زي ما يقول إذا كذبتم محمد فإن محمدا أعظم من هؤلاء الأنبياء وهذا الرسل وقد أهلك الله الذين كذبوا فأنتم كذلك سيكون مثل ذلك من قبلهم. وهنا من قبل زي ما يقول في هذه الآية يعني ألم يروا ألم يعلم وهنا كم خبرية يعني كم هنا خبر يعني كثيرة وكان عندنا في اللغة العربية قسمين إما تكون استثنائية وإما تكون خبرية ما تخرج عنها دائما وتصير مبتدا كم أهلكنا يعني كثيرا. واحد يقول مثلا يعني كم كتاب مثلا كم دينار صرفت يفتخر بهذا يعني كثير من الدينار طالب يقول أنا كم قرأت يعني كم كتاب قرأت هذه الخبر. واحد يقول مثلا كم يعني كم قرشا صرفت عن الأشياء الفلانية فهذه تكون استفهامية. وإن كم أهلكنا من قبلهم ومن قبلهم هنا أكثر في القرآن يعني كم أهلكنا قبلهم أكثر القرآن لكن يعني فيما أذكر ثلاثة سور هنا واحد مرة يعني وكذلك في في في في, في, في سورة السجدة في سورة السجدة وفي صاد بس ما في غير هذا في أحد إخواننا كمان يعلم قبلهم من بعدهم ما في إلا هذول الثلاث والباقي قبلهم قبلهم كثير قبلهم قبلهم هذا كثير لكن من قبلهم ما في إلا هذه الثلاث أشياء هذا بما أذكر أنا من قبلهم من قرن قرن معنا يعني أصل 100 سنة. وهنا المراد هي الأمم السابقة الذين كذبوا الرسل وأنت يا قريش تعال إذا أنت ما يعني ما تؤمنوا بهذا سافروا إلى نعم إلى الشام فسافر أول ما يمر من هنا يروح إلى الشام يمر على مدائن صالح يشوفوا كيف أهلك ذا قوم صالح يروحوا حضر موت في الجنوب يشوفوا كيف أهلكنا قوم وغير كذلك قوم تبع وسبع وغير ذلك يروح إلى مصر كذلك يشوفوا فلذلك يعني يعني مكناهم في الأرض يعني هؤلاء الذين أهلكناهم كانوا أقوى منكم أجسامهم قوية يعني واحد منهم يعني عنده من القوة أكثر من قريش ومع ذلك أهلكهم الله فإن قوم هود هذول قوم ثمود ينحتون من الجبال بيوتا يعكر الجبال يسوون لهم قصور ويسوون لهم أشياء ولا تزال موجودة إلى الآن يعني أي واحد يروح إلى مدائن صالح يشوفها كأنها يعني كأنها قلب كناهم في الأرض مال يعني من جهة الأجسام ومن جهة القوة ومن جهة المال ومن جهة الأولاد قوم شعيب كانوا قليلين ربنا كثرهم وأعطاهم من المال وكانوا هم ناس كذلك ظلمة جدا يعني كان يسخر بإيه يعني بشعيب عليه السلام كان إيه يعني يبسس الكيل والميزان وكانوا كذلك يعني يفعلوا أشياء يعني ذات ومع ذلك كانوا يسخروا إيه فبعد ذلك مكناهم في الأرض ما لم نمكنكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، يعني المطر غزير كل يوم المطر ينزل، فالمطر لما ينزل غزير إيش زي؟ ومثل إيه؟ الأشجار والزروع والأنعام تكونها، فهذه كلها يعني كان يجب عليهم الشكر، أما لا ما يشكرون. ها وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، جعلنا الأنهار تجري إيه من تحتهم، إيش ما شكروا هذه النعم وما آمنوا بالرسل أو كذبوا بالرسل، ماذا حصل لهم؟ أن الله إيه؟ أهلكهم. فأنتم كذلك يا قريش، يعني إذا ما أمنت بمحمد واتبعتموه فإنما نزل بهؤلاء سينزل بهم أو أشد من ذلك. فلذلك زي ما يقول في المثل إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني هذول نحن أهلكناهم فأنتم كذلك سيهلك الله إذا ما أتناهم. ليه فأهلكناهم؟ قال بذنوبهم، مش ظلمناهم نحن، لا، بذنوب بسبب ذنوبهم. فالله يرسل لكم نبي ويقترح أمة قريش، يقول طب يعني لولا ننزل هذا القرآن على رجل من القريتين، ربنا إذا يبغى يرسل نبي يشوف أعظم رجل في مكة، أغنى رجل ومن جهة النسب ومن جهة هذا يرسل، أو رجل كذلك في الطائف، رجل من القريتين عظيم، يعني إما من مكة وإما من الطائف. فهذا وجاء في آية الله أعلم حيث يجعل رسالة، مين اللي يختار الرسول؟ المرسل مو المرسلين، الذي يختار الرسول مين؟ المرسل، الله هو الذي اختار الرسول، فالله اختار محمد صلى الله عليه وسلم، فأنتم لازم عليكم أن تؤمنوا. وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم عيشتهم في حياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض سخرية، ورحمة ربك خير ما يجمعون. وقال في آية أخرى الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله وليس لنا نحن أن نقول أي إنسان شاف في بلد ما يقول للدولة أن نريد سفيرنا في الجهة الفلانية فلان أو لا، الدولة هي التي اختارها. فلذلك هذا قال فأهلكناهم بذنوبهم، يعني بسبب الباء هنا سببية، وأنشأنا يعني خلقنا من بعدهم قرنا آخرين، جماعة آخرين، فإن قوم نوح لما أهلكهم أنشأ بعدهم قوم هود كذلك، أنشأ بعدهم قوم صالح كذلك، فأهلكناهم. وكذلك في اليمن الجنوب يعني عارفين قوم تبع وسبا إلى غير ذلك، كلهم هذول وهم عندهم خبر عن هذا، يعني قريش يعرفون هذا لأنه بيسافر يروح، لذلك بيسيروا في الأرض، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، شوفوا اللي كذبوا رسلش ماذا فعلنا به. وهذا معناه هذا وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، والمراد بالقرن 100 سنة، المراد به أمم غير الأمم السابقة. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، ولو نزلنا الضمير نزلنا عائد على الرب، وعليك على الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا مثل القرآن في قرطاس، يعني مكتوب، إما لأن الناس الأولين ما في ورق كثير، إما في جل وإما في كاغذ وإما في العظام كان كده في قرطاس، فلمسوه بأيديهم، ولمسوه بأيديهم مثل ما قال في الآية الأخرى التي في سورة يعني الإسراء، وقال لن نؤمن بهذا القرآن، وقال الذين كفروا في سورة الإسراء وقالوا كنا قرانا، وقال الذين كفروا لن نؤمن لك حتى تفجرنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ كده. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا ماني هذا ولذلك يعني ولو نزلنا في ولمسوه بأيدين مسكوه لقال الذين كفروا إن هذا إلا محمد ده سحرنا، سحرنا إحنا الأشياء اللي ما تصير إلا سحر مبين، يعني سحر ظاهر. ثم بعد ذلك كمان وقالوا مين هم دول الكفار الذين كانوا في في قريش، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يعني هذا محمد إذا كان نبي ورسول يجي معه ملك يمشي معه يقول للناس آمنوا به آمنوا به اتبعوه. طيب انت كيف تتفاهم مع الملك؟ الملك ما هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما قدر يرى جبريل الا مره او مرتين، مره من لما راه في مكه راح قال زملوني ودسروني، ما استطاع ان يراه الا لما يعني لما عرج به الى السماء صارت روحانيه تغيرت يعني البشريه، وراه هناك وراى الجنه وراى النار ما جرى بشيء، لكن هنا في الدنيا لما راه في وهو عالي وقال يعني يا ايها المدثر يا ايها المزمل ذهب الى زوجته خديجه وقال زملوني زملوني لقد كنت اهلك، فلذلك فإذا كان الرسول ما استطاع أن يرى جبريل كيف؟ فقال لولا أنزل عليه ملك، يعني ملك من الملائكة جبريل، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، يعني لو الله أنزل ملكا إذا ما أمره ينزل بهم العذاب على طول، زي ما قال إيه يعني نطلب منك أن الصفة هذه تكون إيه لا ذهبت، ويكون مكة إيه كلها معروف أرض جبلية حجار لا فيها بساتين ولا فيها شيء أبدا من لغات سوريا يعني زي الشام، فهذا إخذان. ثم لا ينظرون يعني لا يمهلون، خلاص إذا جاءت الآية زي قوم صالح لما طلب الناقة وعقروها نزل العذاب به على طول، ما في إلا هذا، لا يمهلون يعني لابد ينزل بهم العذاب وينزل بهم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، إذا جاءهم ملك زي جبريل بصورة الأصلية ما يتفهم، واحد منهم يطيح في الأرض يموت خلاص من الخوف يعني. موسى عليه السلام يعني موسى هذا يعني طلب يرى الرب سبحانه وتعالى، ولو جعلناه ملك لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم يعني ولا خلطنا عليهم ما يلبسون، لأنه لابد أن يعني البشر غير ولا هذا. ثم الله لما ينزل نبي آدم ينزل إيه قال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، لازم الرسول يكون إيه من جملة المرسلين، المرسلين بشر بني آدم، لازم الرسول يكون إيه بني آدم حتى يقدر يتفاهم معهم يقدر يحكي معهم. ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى تسلية لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ولقد استهزئ برسل من قبل، فإن محمد قالوا عنه ساحر كذاب مجنون كل هذا شاعر كل هذا كاهن وأشياء كثيرة، فإيه فالذين يعني هذا مو أنت بس لحالك، فإن نوح كده قال له طبعا كذاب وساحر ومجنون، كذلك هود كذلك صالح، وهذا تسلية يعني. ولذلك في آية أخرى يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يدرك. ولذلك هنا يقول ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين، إيش حاق معناه نزل بهم العذاب. فإنهم كانوا يقول إيه متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، انت يا محمد وانت يا هود وانت يا صالح تقول ان هناك يوم نعم ينزل علينا العذاب اذا ما امنا بك، خلي يجينا هذا اليوم نحن ما مننا خايف. والسبب في ذلك ليه؟ لان الله خلق الخلق وقدر له اجال، وقدر مثلا لانسان ان يولد في يوم كذا ويحيى كذا ويعيش كذا ورزقه كذا ويولد له من الاولاد كذا من الذكور كذا ومن الاناث كذا، فما يعذب حتى يتم هذه الأشياء. ولذلك كفار قريش كان الرسول يعني كل جاء الملك أن أنزل بهم العذاب ملك الجنة، قالوا لا عند الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن، ولذلك بعد ذلك نعم يعني بعدهم آمن. هذا أبو سفيان الذي كان عدو في الدرجة الأولى بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه وولد معاوية وغير ذلك وكثير من الكفار وكثير من يعني آمنوا وصدقوا إسلامه يعني ما فيه. فلذلك الله لابد كل شيء أنه ثم يعني هنا في الرب سبحانه وتعالى ما يعذب بالعذاب. ليه؟ لأنه هنا في الدنيا لو أن مثلا شخصا يعني في دولة من الدول ارتكب جريمة ماذا يفعل به الحكام؟ حالا يأخذوه ويقيموا عليه الجزاء عشان لا يفر إلى جهة ثانية. إذا فر مثلا في عصر هذا شخص مثلا ارتكب جريمة في الدول الشيوعية راح إلى الدول الأصنافية ما يقوم جمعه، وكذلك هذاك العدل. لكن هنا واحد يقول للرب سبحانه وتعالى يعني إن لك ولدا وإن لك صاحب ربنا يرزق. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن أنا والإنس والجن في نبأ نعم أخلق ويعبد غير وأرزق ويشكر سواء خيري إليهم نازل وشرهم إليه صاعد، أتعبد إليهم بالنعم ونعم أترهم إليه بالمعاصي، وهذا موجود من فين يروح؟ ولذلك أبدا يتركهم الرب ثم بعد ذلك يأخذهم. واحد الكافرين أمهبهم الرويدة لابد أن يأخذهم ولقد استهزئ بهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وحاق يعني نزل بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى للنبينا محمد قل لهم أيها الكفار وأيها المشركون سيروا في الأرض اذهبوا إلى الشمال واذهبوا إلى الجنوب وشوفوا أن الذين كذبوا الرسل ماذا حصل بهم، هذا قوم ثمود جنبكم جيرانكم يعني يعني بين مكة وبين العلا تقريبا يعني تقريبا كلها ما في بالدحين يمكن 80 كيلو يمكن أول في طرق غير هذا ها أه؟ كذلك يروح يذهب إلى قوم إيه يعني حضرموت كذلك قوم شعيب قوم شعيب في الأردن يعني في معان وما معان هذه هي منطقته هذه بقى يعني ها أه؟ وكذلك مثلا يذهب إلى اليمن يذهب إلى اليمن في قوم تبع في قوم سبع الله ذكر لنا قصة والذين فإذا فعلوا ذلك يعني يروا أنه هذا تلصيب في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ها آه ومعنى هذا إياك أعني واسمعي يا جار آه إياك أعني واسمعي أنتم إذا كذبتم محمد وآذيتم وآذيتم أصحابه وفعلتم وتآمروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم آه يعني ما في أشد من هذا وإذ يمكرك الذين يثبتوك أو يقتلوك أو يقتلوك وينكرون ويمكر الله والله خير المال وكذلك قالوا لشعيب نعم في شعيب يعني كذلك قالوا وإذ يمكرك الذين مكروا ومكر الله والله خير الماكرين وكان تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية إيش معنى قالوا هذا شعيب ده يدخل عليه جماعة من الشباب مثلا في ليلة ويقتلون خلاص ثم كل واحد يروح بيته بعد ذلك يجي جماعة المؤمنين به وأقاربه تقول ميت بعدين هم يخرجوا إيه وصل النهار قريب الظهر إيش البلد والله اليوم وجدنا شعيب ده مختون مين قتله ما نقول عنه زي يكون في المثل العام يقتل القتيل ويمشي في جنازته هذا هذه الفكرة والله يقول وقال تسعة يسدون في الأرض قالوا تقاسم حلف لنبيتنه البيات معناه الدخول عليه في الليل ثم لنقولن لولي ما شهدنا مالك أهلي وإنا لصادق ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعر فانظر كيف كان عقلهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين قال فتلك بيوت خاوية مما ظلموا إن في ذلك لآية لقومهم ونجينا الذين آمنوا وكانوا وكم من زي هذه القصص يعني في القرآن خصوصا بعد السور يعني السورة المكية زي الشعراء وهود والأعراف يعني هذه القصص يعني معناها يعني بتبين يعني كيف المكذبين للرسل وأن كيف والعاقبة دائما تكون لمين للمؤمنين هذه عادة الرب سبحانه وتعالى ولذلك هنا قال فانظر كيف كان عاقبة المكذبين فيكون في هذه الآيات التي نحن قرأناها يعني نقرأ شيء مما قاله الشيخ يقول الله تعالى مادحا نفسه الكريمة وحاملا لها على خلقه السماوات والأرض قرارا لعباده وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده وهنا يقول أردنا نشير يعني في بعض يعني معروف أنه الزمخشري يعني رجل عالم ويعرف اللغة العربية ويعرف البيان ويعرف كل هذه اللغات ولكن كان معتزل وألف كتابه التفسير وقال إيه يقول الحمد لله الذي خلق القرآن في المقدمة قالوا إذا قلت خلق القرآن ما حد يقرأ الكتاب حقه خلق القرآن ما حد فهو عالم زي ما يقول عالم يعرف اللغة العربية إيه فبدل ما يقول خلق القرآن قال جعل القرآن وجعل تسير بمعنى إيه بمعنى خلق يعني عفرت هذه عفرت المشايخ عفرت علماء خلاص والمكتوب موجود الآن ها يعني موجود في كتابه الذي هو تفسيره يقول جعل القرآن لأنه قال لو قال خلق القرآن ولا أحد يمسك كتاب من أهل السنة أبد فقال جعل القرآن وجعل تكون زي ما جعل الظلمات والنور إيش جعل هنا الحين بمعنى خلق جعل الليل لباسا وجعل النهار معاش كثير موجود في القرآن وجعل لها يعني عدة كذلك جعل المرات وجعل الملائكة الذين عباد الرحمن إناثا هنا معنى اعتقدوا حتى يدل أن اللغة العربية لغة ما لها نظير أبدا ما لها أبدا شوف جعل كم مرة وتجي بمعنى صيّر وتجي بمعنى جعل بمعنى أنشأ أفعال الشروع واحد يقول جعل محمد يقرأ الكتاب معنى إيه شرع شيء يعني ما يعني عجيب يعني ولذلك هنا يعني هذا وجعل الظلمات والنور يقول منفعة العباد في ليل ونهار فجمع لفظ الظلمات ووحد لفظ النور لكونه أشرف تقوله تعالى عن اليمين وعن الشمائل عن اليمين بالمغرب الشمائل. وكما قال في آخر السورة إن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ثم قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ومع هذا كله كفر به بعض عبادي وجعلوا له شريكا وعدلا واتخذوا له صاحبة وولدا. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وقوله تعالى وهو الذي خلقكم من طين يعني أباهم آدم الذي هو أصلهم ومنه خرجوا فانتشروا في المشارق والمغارب. وقوله ثم قضى أجلا وأجل مسمى. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس ثم قضى أجلا يعني الموت. هذا تفسير أجل مسمى يعني عنده يعني الآخرة. وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم وعطية والسدي ومقاتل بن حيان وغيره. وقول الحسن في رواية عنه ثم قضى أجلا وهما بين أن يخلق إلى أن يخلق إلى أن يموت. وهذا هو هذا التفسير يكون أحسن. وأجل مسمى وهو ما بين أن يموت إلى أن يبعث. وهذا لسه ما يبقى. وهو تقدير الأجل الخاص وهو عمر كل إنسان. وتقدير الأجل العام وهو عمر الدنيا بكمالها ونهائها وانقضائها وزوالها وانتقالها والمصير إلى الدار الآخر. وعن ابن عباس ثم قضى أجلا يعني مدة الدنيا. وأجل مسمى يعني عمر الإنسان إلى حين موته. وكأنه مأخوذ من قوله تعالى بعد هذا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار والآية. وقال عطية عن ابن عباس ثم قضى أجلا يعني النوم يخبض فيه الأرواح ثم يرجع إلى صاحبه عند اليقظة. وأجل مسمى يعني أجل موت الإنسان. وهذا قول غريب. وجاء كذلك إنما عنده أي لا يعلمها إلا هو. فقوله إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وكقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. فقوله إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها. ثم أنتم تمترون قال السد وغيره يعني تشكون في أمر الساعة بل ينكرون الساعة هم أبدا. والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اختلف مفسر هذه الآية على أقوال بعد اتفاقهم على إنكار قول الجهمية الأول القائلين تعالى عن قول تعالى قول علو كبيرة بأنه في كل مكان حيث حمل الآية على ذلك على أن فيه ظرفية وهذا غلط منهم. فالأصح من الأقوال أنه المدعو الله في السماوات والأرض بمعنى المعبود. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وفي الأرض يعبده ويوحده ويقر له بالألوهية من في السماوات ومن في الأرض ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن والإنس. وهذه الآية على هذا القول كقوله وهو الذي في السماء إله. هذا خبر المبتدأ الأول أو حاله. والقول الثاني أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر. فيكون قوله يعلم متعلقا بقوله في السماوات والأرض وتقديره وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض ويعلم ما تكسبون. والقول الثالث أن قوله وهو الله في السماوات وقف تام ثم استأنف الخبر وهو في الأرض يعلم سركم وجهركم. وهذا اختيار ابن جرير الذي هو إمام المفسرين. ثم قال وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. يقول تعالى مخبرا على المشركين المكذبين المعاندين أنهم كلما أتتهم من آية دلالة ومعجزة وحجة من الدلالات على وحدانية الله وصدق رسله الكرام فإنهم يعرضون عنها فلا ينظرون إليها ولا يبالون بها. قال الله تعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا. وهذا تهديد لهم وبعيد شديد على تكذيبهم بالحق لأنه لا بد أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب. ولا يجدن ربه يعني هي آخرة ذلك ولا يذوقن وبالا. ثم قال تعالى واعظا لهم ومحذرا لهم أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما أحل بأشباههم ونذرائهم من القرون السالفة الذين كانوا أشد منهم قوة وأكثر جمعا وأكثر أموالا وأولادا واستعلاء في الأرض وعمارة لها. فقال ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم أين الأموال والأولاد والأعمار والجاه العريض والسعة والجنود. ولهذا قال وأرسلنا السماء عليهم مدرارا أي شيئا بعد شيء وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم أي أسكرنا عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض استدراجا وإملاء لهم. فأهلكناهم بذنوب أي بخطاياهم وسيئاتهم التي اقترنوها وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فذهب الأولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث. وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين أي جيلا آخر لنختبرهم فعملوا مثل أعمالهم فأهلكوهم فإهلاكهم. فاحذروا أيها المخاطبون يعني يا قريش أن يصيبكم مثل ما أصابهم فما أنتم بأعز على الله منهم، والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهم، فأنتم أولى بالعذاب ومعادلة العقوبة منهم لولا لطفه وإحسانه. وهذا هو الذي حصل لقريش، ويكفي ذلك يوم بدر، هذا أول شيء. وبعد ذلك الانتصارات العظيمة، حتى ما مضى تقريبا يعني 25 سنة الجزيرة العربية أصبحت يعني مدة الرسالة، وما مضى تقريبا 100 سنة حتى يعني أصبحت أب. ثم قال هنا يقول تعالى نصرا على المشركين وعناد ومكابرة للحق ومضاهات ومنازعتهم، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم عاينوه وأنزلوه وباشروا ذلك لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهذا كما قال تعالى مخبرا عن مكابرتهم للمحسوسات، ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وهذا في سورة يعني تقريبا الهجرة، وقول وإن يروا كسفا من السماء ساقط يقول سحاب مرفوع وقالوا لولا أنزل عليه ملك ليكون معه نذيرا. وقال تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، أي لو نزلت الملائكة على ما هم عليه جاء من الله العذاب، كما قال تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق، يعني هي بالعذاب وما كانوا منذرين. وقال في آية أخرى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمنذرين الآية ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وهنا كذلك قال لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين ونزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، فمن رحمته تعالى أن يخلقه بخلقه أن يرسل إلى كل صنف من الخلائق رسلا منهم ليدعو بعضهم بعضا وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض في المخاطرة والسؤال، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعني من جنسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وللبسنا عليهم ما يلبسون لخلطنا عليهم ما يخلطون. وقال الوالد ولشبهنا عليهم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا بيستهزئون. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه ووعد له وأول المؤمنين بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي فكروا في أنفسكم وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوه من العذاب والنكال والعقوبة في الدنيا مع ما ادخر لهم من العذاب الأليم في الآخرة، وكيف نجى رسله وعباده المؤمنين. ويكفي ذلك قصة يعني في بدر الرسول بعدما هلك ورماهم في القريب صار يناديهم يا فلان يا فلان يا فلان يا من جهل يا كذا فقال تمادي الناس قدية فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع منهم ولكن من يسمعون ولا يستطيعون الجواب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.